بنيت الجدارية دولفو سايفسائية التي تحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في الوحدات العديدة لقضاء كانغنام بمدينة بيونغيانغ. أقيمت الجدارية دولفو سايفسائية الحصاد الوافر التي تحمل صورتي الزعيمين العظيمين اللذين يلقيان نظرتهما على الحقول وافرة الحبوب في الابتسامة المشرقة. أقيمت في مزارع ريوبو وتونغزونغ وإيسان وريونغبو التعاونية. جرت حفلة تدشينها في الوحدات المعنية.